بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما يقول القائل: ما أجمل القرآن مع رمضان، وكما يقول قائلهم أيضا: ما أحلى القرآن مع الصيام. فالقرآن له لذة وله جمال وله معنى عظيم مع رمضان وفي شهر الصيام، فمن أجل ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فما اختار هذا الشهر بإنزال هذا القرآن العظيم إلا لأمر عظيم أراده الله عز وجل، أن يكون هذا القرآن له موسم يكثر فيه المتنافسون وتسابق فيه المتسارعون في اغتنام الفرصة في قراءة كلام رب العالمين والإكثار منه في هذا الشهر بخلاف سائر الشهور. وهذا لا يعني هجره في سائر الشهور، وإنما يتلى، ولكن ليس على وجه الكثرة والإقبال مثل هذا الشهر العظيم. فأوصي نفسي وإخواني اغتنام الأوقات والإكثار من قراءة القرآن كما هو دأب السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، من الإكثار من قراءة القرآن في هذا الشهر، فيلتزمون بيوت الله عز وجل ويتلون هذا القرآن ويتدارسونه فيما بينهم. فينبغي علينا أن نستنى بسنتهم ونقتدي بهم في هذا الصنيع بأن نلزم بيوت الله عز وجل وأن نكثر من قراءة القرآن في هذا الشهر. وكل يجاهد نفسه، إن كان رجل، إن كان رجلا، إن كان امرأة، إن كان شابا، إن كان شيخا، كل يسارع وفي ذلك فليتنافس المتنافس. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أمة الإسلام، تلاوة القرآن كما ذكر العلماء تلاوة لفظية وتلاوة، التلاوة اللفظية هي قراءته، والتلاوة الحكمية هي الإيمان به وبما فيه من الأمر والعمل بالأوامر والنواهي. فأما النوع الأول فالكل منا يحرص على تلاوته، ولا سيما لما ورد فيه من الفضل كما جاء في الصحيح، كما جاء عند الإمام البخاري رحمه الله من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فيا قارئ القرآن أنت خير الناس، يا قارئ القرآن أنت من خير الناس، لقوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنت من خير الناس، وهكذا الذي يتعلم الفقه في الدين وفي الشرع فهو من خير الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيا لها من فضيلة أن يشرفك الله عز وجل بهذا القرآن، ولا سيما إذا حفظته يلبسك الله عز وجل بهذا التاج، تاج الكرامة، وكذلك يلبس والديك حلة عظيمة ضوءها ونورها أشد من نور الشمس، وهذا لحفظ ابنهما للقرآن. فما أجمل هذا الأمر يا عباد الله، أن نحرص على خير يكون هذا الخير سببا في أن ينالنا ويشملنا الخير من رب العالمين. فنربي أبناءنا على حفظ كتاب الله، ونأتي بهم إلى دور القرآن وبيوت الله عز وجل وإلى حلق القرآن ليحفظوا كتاب الله عز وجل، ونحاول أن نتابعهم ومراجعتهم وقراءتهم للقرآن، وأن نتفقد أحوالهم حتى يظفروا بحفظ كتاب الله عز وجل. وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار حتى ينال هذه الخيرية وينال الوالدان الوالدان ما كتب الله لهما من هذا الأجر والثواب. قوله أيضا ما ورد في الفضل من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الأجران: الأجر الأول على التلاوة، والأجر الثاني على المشقة، القارئ يعاني وهو يتهجى هذه الكلمة لينطق بها. أيضا ما ورد في فضل قراءة القرآن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. فانظر إلى هؤلاء الأصناف الأربعة، فأنت إن كنت من القراء فأنت مثلك مثل الأترجة طيبة طعمها حلو ورائحتها زكية طيبة عطرية ما أحلاها وما أجملها، فهذا مثلك يا عبد الله إن كنت قارئا القرآن. أما المؤمن المتقاعس على قراءة القرآن فحاله كحال التمرة لا ريح لها لكن طعمها حلو لما فيها من الإيمان والتصديق بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، لكن مقصر، فمن ذلك لم تنبعث منه رائحة زكية ورائحة عطرية طيبة جميلة لعدم قراءته للقرآن. كذلك القرآن حجة لك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. فأكثر من الحجج التي تشهد لك يوم القيامة. الأرض تشهد لك بالصلاة وبالمشي إلى الخيرات والطاعات والصلوات وإلى مجالس العلم وإلى طلب العيش الحلال وإلى غير ذلك من الأمور التي فيها قربة إلى الله عز وجل، يومئذ تحدث أخبارها. وكذلك السماء والطرق الموصلة إلى السماء كلها تشهد لك بما يصعد لك من العمل الصالح، إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، فهذه الأعمال ترتفع إلى الله. فأي عمل تعمله لها طرق ولها معارج إلى السماء، فكلها تشهد لك يا عبد الله. فأكثر من الحجج. وكذلك الذي يسبح بيديه هذا أفضل من الذي يسبح بالمسابح أو بهذا العداد وما شابه ذلك. فالأصابع كما قال عليه الصلاة والسلام: وعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات. فالذي يسبح بأصابعه أصابعك تشهد لك يوم القيامة بكل تسبيحة بكل تحميدة بكل تهليلة بكل تكبيرة. أما هذه المسابح لا أصل لها في السنة، وقد أنكرها ابن مسعود رضي الله عنه صحابي جليل وجدهم يسبحون بالنوى وبالحصى، فقال: إما إنكم على هدي خير من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنتم أفضل من رسول الله، لأن الرسول ما سبح إلا بأصابعه، وإما إنكم مفتتحوا باب ضلالة وما أراكم إلا مفتتحوا باب ضلالة. ثم التمس لهم الخير والتمس لهم العذر فقال: وكم من مريد للخير لا يدركه. إنسان يريد الخير لكن ليس كل من يقصد الخير يصل إليه، فربما يصل إليه وربما لا يصل إليه، فإن كان بالطرق المشروعة وصل إليه، وإن كان بالطرق الاجتهادية من تلقاء نفسه لابد أن يتخبط ويقع فيما لا يحمد عقباه. فانتبه يا أخي. هناك رسالة للشيخ بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله، المسبحة وتاريخها ومنشأها، فياليت يقرأ هذا الكتاب. بيّن أن أصلها من المجوس، ثم انتقلت إلى اليهود، ثم جاءت بعد ذلك إلى بلاد المسلمين. فلا أصل لها في بلاد المسلمين، ولا أصل لها عند الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولا عند التابعين ولا أتباع التابعين، بل أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على من صنع ذلك. وفي فضل القرآن أيضا حديث أبي أمامة رضي الله عنه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إذا الإنسان يكثر من الشفعاء الذين يشفعون لك يوم القيامة بحق، ويشفعون لك بالخير، ويشهدون لك بالأعمال الصالحة. فالقرآن يشفع لك، نعم يشفع. أخرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن. فعلى يعني من يريد الأفضل والأكمل يخرج من هذا.